السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تعلمون أن تراثنا العربي والإسلامي يتضمن الكثير من الشخصيات الغائبة ومن التيارات المغيبة، وأبرزها التيارات الفلسفية والعقلانية والكلامية إلى حد ما، والبارز والواضح والظاهر هو التيار الحشوي، التيار الأثري النصي، وهو كان ذي الهامشي أصلا في التاريخ، بدايات يعني بدايات تكون الثقافة الإسلامية كانت للتيارات الفلسفية المعتزلة، و يعني قبلهم من يسمون بالجهمية والقدرية ونحوهم، يعني كانت اتجاهات عقلانية تقرأ الظاهرة الدينية قراءة مختلفة تماما عن قراءة الحشوية. وطبعا شخصيات كبيرة جدا في هذا التيار، التيار العقلاني، يعني شخصيات أثرت على نطاق عريض جدا على مستوى عالمي وليست محصورة في العرب والمسلمين. طبعا هم يقرؤون المفاهيم الدينية بقراءة أيضا عقلانية، وكما ذكرت لكم أنهم يقسمون الخطاب الديني إلى ظاهر وباطن، وبالتالي فهم يعني يفهمون كثير من الحقائق فهما مختلفا عما يقدمه الحشوية. مثلا قضية الخلق، قضية الخلق يعني هم يعتبرون أن هذا الوجود، يعني الوجود مرتبط بالله، يعني مثلا أنت كإنسان أنت موجود، لكن الوجود هذا الله، الله هو الوجود. لا تستطيع أن تقول بأن الله موجود، لا، الله هو الوجود، الله هو الوجود، الموجود قائم بالوجود. فقضية الخلق هي خلق من وجهة نظر الموجود الإنسان، يعني أنت يصح لديك في تصورك وفي مفهومك أن هناك إيجاد من العدم، لكن عند الله عز وجل لا، الموجودات كلها، كل العناصر التي في الوجود هي يعني إنجاز التعبير نقول متولدة على الله، يعني الخلق هو نوع من التوليد، هي متولدة عن الله و ملتحمة به ومرتبطة به، يعني الوجود كله هو الله عز وجل، هو شيء واحد. وأنا شرحت لكم في المقطع السابق كيف ينظر ابن عربي إلى الوجود، وقلت لكم أنه يقول بأن الكون ظل الله، يعني كأن الكون هو شيء مثل الهولوغرام، يعني أو شيء مثل الصور والمشاهد التي يعرضها البروجيكتور. البروجيكتور ضوء، والمشهد والصورة تختلف عن الضوء، لكن هي نابعة منه أصلا، نابعة من الضوء الصادر من البروجيكتور. فهكذا هم يعني يفهمون قضية الخلق، يفهمون قضية الخلق على أنها في حق الله هي توليد أكثر من كونها، لا عفوا، هي ليست خلق أصلا، لا يوجد شيء مفارق في الوجود عن الله. ولذلك يعني الله يعلم كل خافية، يعلم كل ذرة، يعلم كل شيء. لماذا؟ لأنه هو الوجود. فهذه يعني من المسائل الغريبة في نظرنا، يعني لأننا لم نقرأ لهذه التيارات ولم نعرفها. هو ليس المقصود هنا أن أحكم بالصح أو الخطأ على هذا القول، لا، أنا قصدي أن أطلعك على أشياء موجودة في التراث أنت لم تسمع بها، يعني حتى لو كانت هذه الأمور وهذه المفاهيم خاطئة، فمن الضروري أن تتعرف عليها، وبضدها تتميز الأشياء. يعني معرفتنا يجب أن لا تحصر فقط في الأشياء الحقيقية والصواب والصح من وجهة نظرنا، لا، حتى الأشياء الخاطئة، حتى الأشياء الخاطئة يجب أن تتعرف عليها وتعرفها حتى يعني تميز وتفحص وتدقق بمعطيات كثيرة وشاملة. يعني أنت إذا سكنت في مدينة معرفتك بالطرق الصحيحة والسليمة جميل وجيد، لكن أيضا معرفتك بالطرق الثانوية والفرعية أيضا أفضل وأفضل. هذا على فرض أن هذه التيارات تقدم معرفة خاطئة، والحقيقة أن معرفتهم يعني تثبتها العلوم الحديثة، يعني كما قلت لك يعني أن الكون يعني في بعض النظريات الفيزيائية الحديثة هو شيء مثل الهولوجرام، شيء مثل الهولوجرام، لكن طبعا فوق مستوى استيعابك، فوق مستوى وعيك وتصورك، لأن يعني العقل الإنساني محدود. فهكذا ينظرون إلى الخلق، يعني صفة الخلق عندهم هي توليد. يعني إذا قلنا بأن الله هو الوجود، فإن كل موجود متولد عن الوجود. هذه هي شرحهم يعني وتفسيرهم لمفهوم الخلق. فلا يوجد في الوجود شيء مفارق عن الله، كل هذا الوجود قائم بالله، يعني كل موجود هو قائم بالله، والوجود هو الله. يعني الله لا يوصف بأنه موجود، بل هو الوجود، وبالتالي هو متصل بكل شيء في الوجود بطريقة أو بأخرى، يعني شعر الإنسان أو لم يشعر. وأنا أحيل إلى ظاهرة الاقتراب من الموت لأنها أشارت إلى هذا الشيء يعني بتجارب كثيرة. الناس عندما يصلون إلى هذا الضوء الذي يقولون بأنه هو الإله، يصرح أكثر من واحد بأن هذا الضوء هو مصدر كل شيء، هو كل شيء، هو أصل كل شيء، هو مرجع كل شيء، مما يؤكد هذه الفرضية وهذه النظرية أن الوجود واحد وملتحم ببعضه ومتصل ببعضه، لكن بطريقة لا نعيها حاليا في هذا الجسد المادي. إلى اللقاء.